يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذا ينادي رب الأرباب جل وعلا على ابن آدم من عليائه فيقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفي رواية: على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. لا يقدر على ذلك إلا الله، فهو وحده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هو وحده جل وعلا الذي يملك محو الذنوب. وإن التائب إلى الله تعالى يبدل الله جل وعلا سيئاته إلى حسنات، كما قال عمر: إني أكفركم حسنات. فقالوا له: لماذا؟ لماذا يا عمر؟ وكيف عرفت ذلك؟ قال: لأنني كنت قبل ذلك، أي قبل الإسلام، أكفركم سيئات. والله عز وجل يقول: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا بد من التوبة يا عباد الله إلى الله، فكلنا مذنب في حق الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يدعونا إلى رحمته وإلى سعة مغفرته، لأنه هو القائل: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله عز وجل واسعة، وسعت كل شيء خلقه الله تعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي. رحمة الله جل وعلا سابقة لغضب الله، فما علينا إلا أن نتوب إلى الله جل وعلا، والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والتائبون إلى الله تعالى لهم الجنان العالية. وأما الذين لا يتوبون إلى الله ويموتون على الإصرار على الذنوب والمعاصي والكبائر، نسأل الله عز وجل لنا ولهم العافية. لأن الله سبحانه وتعالى الناس عنده يوم القيامة إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله تعالى السلامة. ولذا يبين الرب تعالى أنه يقبل التوبة من عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. إسراف في الذنوب، إسراف في المعاصي، إسراف في الكبائر، ولكن الإيمان في قلوبهم، ولكن التوحيد في صدورهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء